بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. نبدأ بالفقرة الأولى مع سماحة السيد أخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم. يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الإنزال، أما مع عدم الوثوق بالإنزال فإنه مبطل للصوم، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر. ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك، وكذا أيضا يكره دخول الحمام إذا خشي الضعف، أما إذا لم يخش الضعف فلا كراهة. ويكره أيضا إخراج الدم المضعف بالحجامة وغيرها، والصعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وشم كل نبت طيب الريح كالنرجس وغيره، وبل الثوب على الجسد أي لبس الثوب المبلل فإنه مكروه، وجلوس المرأة في الماء أيضا كذلك مكروه، والحقن بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، قلع الضرس أيضا في أثناء شهر رمضان أيضا يعتبر مكروه، بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب أيضا كذلك يكره، والمضمضة عبثا. المقصود بالمضمضة عبثا أنه يكرر عملية المضمضة بشكل كثير، يعني 4 مرات 5 مرات 6 مرات يتمضمض عبثا، هذا يسموه التمضمض. وإنشاد الشعر، وإن كان الشعر بالحق إلا في مراثي الأئمة عليهم السلام ومدائحهم. تتميم المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وأما مع السهو والغفلة وعدم القصد فلا تفسده، من غير فرق في ذلك في عدم بطلان الصوم مع السهو وعدم القصد بين أقسام الصوم من الواجب المعين كرمضان والنذر المعين، والموسع كالقضاء والكفارة، والمندوب المستحب. فلو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه. شخص مثلا جاب جملة قال هذه الجملة هي حديث قدسي، وكان يعتقد فعلا أنها حديث قدسي، لكن تبين أنه هذه الجملة لا ليست حديث قدسي، فهذا كذب، لكن هذا الكذب هو ما قصده، هذا لا يفسد الصوم. أو كان ناسيا لصومه فاستعمل المفطر، أيضا كذلك بالنسبة للناسي أيضا كذلك هذا يعتبر معذور لا يبطل صومه. أو دخل في جوفه شيء قهرا بدون اختياره لم يبطل أيضا صومه، كما أوجر بالقوة، يعني أوجر في فمه الأكل أو الماء، هذا أيضا كذلك لا يبطل الصوم. ولا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل لإطلاق الدليل الشامل لصورتي العلم والجهل. نعم لا يبعد فتوى عدم البطلان في الجاهل القاصر. المقصود بالجاهل القاصر هو اللي يعتمد على شخص يثق بكلامه ويعتمد على كلامه ولكن تبين الخطأ. نعم لا يبعد عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد غير الشاك، بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع. إذن بالنسبة للجاهل القاصر غير المتردد غير الشاك، بالنسبة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع، لو ارتكب واحد من هذه المفترات فلا يبعد عدم البطلان. طبعا بالنسبة للجاهل القاصر المتردد والجاهل المقصر حكمهم حكم العالم، يبطل الصوم بالنسبة إلى غير الأكل والجماع والشراب. وفي حكمه أي حكم الجاهل القاصر غير المتردد في عدم البطلان المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية، كما لو كان مثلا يقلد أحد المراجع الذي يقول بأن الارتماس مكروه ليس من المفطرات، لكن تبين أنه الارتماس من المفطرات، أيضا هذا اعتمد على حجة شرعية، أيضا كذلك صومه صحيح. إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع، على هذه الثلاثة، الصائم أكره على هذه الثلاثة، إما هدد بالضرب أو بالسجن مثلا، فأفطر. إذا أكره الصائم على الأكل والشرب والجماع فأفطر، بطل صومه. وكذا أيضا يبطل صومه إذا كان لتقية، سواء كانت التقية في ترك الصوم كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب. لو كان المؤمن هذا يعيش بجو خوف، جو ما بحرية، فهذا المؤمن بهالمنطقة هذه السلطان الجائر المخالف أعلم، غد مثلا قال غدا عيد، هذا المؤمن خاف فأفطر، طبعا هنا يبطل صومه. أو أفطر قبل الغروب الشرعي بنحو مثلا ربع ساعة أو 10 دقائق قبل الغروب الشرعي، أيضا تقية، أيضا هنا الصوم يبطل. ففي هذه الموارد التقدمت يجب الإفطار حينئذ، ولكن يجب القضاء، طبعا لا تجب الكفارة. وأما لو أكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة وهي الأكل والشرب والجماع، أكره على الإفطار بغير هذه الثلاثة، أو أتى به يعني بغير الأكل والشرب والجماع تقية، ففي بطلان صومه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بإتمام الصوم والقضاء بعد ذلك. إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، سواء أكان الضرر على النفس كهلاك مثلا كالهلاك، أو الضرر على البدن كما مثلا لو كان الصوم يأثر مثلا على كلى أو على الكلى أو يسبب له مرض مثلا، أو كان حرجا يعني كان الصبر على العطش حرجيا بالنسبة إلى هذا الصائم، ففي هذه الحالة يجوز الإفطار لقاعدة نفي الحرج. فجاز أن يشرب بمقدار الضرورة يعني بمقدار ما يمسك الرمق، ولا يزيد عليه يعني لا يرتوي لا يكثر من شرب الماء، وإنما بمقدار الضرورة، ولا يزيد عليه على الأحوط وجوبا، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الإمساك في بقية النهار، ما تبقى من النهار يجب عليه أن يمسك. إذا كان في شهر رمضان على الأحوط، فإذا لم يجز له الشرب حتى يرتوي فكذلك أيضا لا يجوز له مطلق الأكل أو مطلق الأكل أو ببقية المفطرات. وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب، لأن الموسع يجوز له الإفطار بالاختيار، أما بالنسبة للمعين لإنصراف الدليل إلى خصوص صوم رمضان. أحسنت. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الصيام ننتقل إلى الأسئلة الفقهية ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد قضي المدن. سماحة السيد، من الأسئلة الواردة تقول: هل يجوز السفر في شهر رمضان؟ نعم، يجوز السفر في شهر رمضان حتى وإن كان السفر لغير ضرورة أو غير حاجة، وتنتفي الكراهة وتزول إذا كان السفر لغرض الحج أو لغرض العمرة أو غزو في سبيل الله أو إنسان يخاف هلاكه أو مال يخاف تلفه. جيد. سمحت سيد، قلتم يجوز السفر في شهر رمضان ولكن لو كان على المكلف صوم واجب معين كالإجارة مثلا ونحوها، فهل يجوز له السفر في هذه الحالة؟ الأقوى عدم جواز السفر لمن كان عليه صوم واجب معين من إجارة أو نذر معين. جيد. سؤال آخر يقول: إناء فيه ماء ولغ فيه أجلكم الله كلب، فكيف يتم تطهيره؟ يغسل ثلاث غسلات: الأولى بالتراب فقط، ثم غسلة ثانية بالماء، ثم غسلة ثالثة أيضا بالماء. جيد. سمحت السيد، إذا لطع الكلب أجلكم الله الجسم أو الثياب فكيف يتم تطهيره؟ يكفي الغسل بالماء مرة واحدة، ولكن إذا كان الماء قليلا فيلزم انفصال ماء الغسالة كالثوب مثلا ونحوه، فإنه يحتاج إلى العصر. جيد. سمحت سيد، سؤال آخر من نوع آخر يقول: هل يجب على الابن الإنفاق على الوالدين؟ نعم، يجب على الابن الإنفاق على الوالدين، على الأب وعلى الأم. هل يشترط سمحت سيد على الابن الإنفاق على أبويه مطلقا أم فقط إذا كان فقيرا؟ نعم، إذا كان الأبوان فقيرين فيجب عليه أن ينفق مثلا الأب أو الأم محتاجين إلى مأكل، إلى ملبس، إلى مسكن، إلى غيره، يجب هنا الإنفاق. أما إذا كان الأب أو الأم أغنياء فلا يجب الإنفاق. جيد. سؤال آخر يقول: متى تجب سجدتي السهو؟ تجب سجدتان للسهو في موارد، من هذه الموارد عند الكلام ساهيا، شخص تكلم في أثناء الصلاة ساهيا، أما إذا كان عامد فتبطل صلاته، تبطل صلاته. أما إذا كان ناسيا فتجب سجدتا سهو، وكذلك أيضا تجب سجدتا السهو عند السلام في غير محله، كما مثلا في الصلاة الرباعية سلم في الركعة الثانية، فيجب عليه أيضا أن يسجد سجدتي سهو. كذلك أيضا إذا نسي التشهد في الصلاة أو إذا شك ما بين الركعة الرابعة والخامسة وهو في السجدة الثانية، كذلك أيضا تجب، طبعا يبني على الرابعة، وأيضا يسجد سجدتي للسهو بعد الصلاة. وكذلك أيضا إذا زاد أو نقص جزء، وهذا الجزء لا يضر بصحة الصلاة، يعني الصلاة تعتبر صحيحة، ولكن يجب عليه أن يسجد سجدتي سهو على الأحوط لزوما. جيد. سمحت سيد، سؤال هنا يقول: متى تتحقق كثرة السفر؟ تتحقق كثرة السفر إذا كان يسافر 3 أيام في الأسبوع مع العزم على الاستمرار في هذا السفر لمدة 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. فهذا الشخص إذا كان يسافر عند عزم على السفر والاستمرار بالسفر لمدة 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، هذا يعتبر كثير السفر. أينما يسافر يتم في صلاته ويصوم، أينما يسافر، حتى وإن كان هذا السفر لغرض التنزه مثلا أو لغرض زيارة طبيب أو لغرض زيارة الأئمة، فأيضا هذا يعتبر كثير السفر. يعني أضرى سمحت سيد، إذا كان يسافر في الأسبوع يعني مرتين، إذا كان يسافر في الأسبوع 2 فالأحوط لزوما أن يجمع ما بين القصر وما بين التمام، فصلاة الظهر يصليها تماما، ثم يعيدها أيضا قصرا، كذلك أيضا بالنسبة لصلاة العصر يصليها تماما ويعيدها قصرا. أما إذا كان يسافر في الأسبوع يوم واحد يسافر، ففي هذه الحالة يجب عليه القصر. جيد. سمحت سيد، سؤال هنا يقول: إذا كان العامل لا يتمكن من الاستمرار في العمل بسبب يعني الصوم لغلبة العطش، مع كون العمل لازم لمعاشه، ولا يتمكن من غيره من غير هذا العمل، لا يمكن أن يستطيع أن يعمل عمل آخر، فهل في هذه الحالة يجوز له الإفطار؟ نعم يجوز له الإفطار، والأحوط وجوبا أن يقتصر على مقدار الضرورة ولا يرتوي بحيث يشرب الماء بشكل كبير. جيد. سؤال آخر مهم يقول: إذا قال الطبيب لشخص بأن الصوم يضرك فخاف الشخص من الضرر، فهل في هذه الحالة يجوز له الإفطار؟ يجب عليه الإفطار. جيد. سؤال آخر يقول: عندما يقوم الختان بختم الأطفال في بعض الأحيان فيخطأ كان يتجاوز عن الحد المتعارف في الختان، مما يؤدي إلى الإصابة أو إصابة الطفل بضرر، فهل يضمن الختان في هذا الحال أم لا؟ نعم، على الختان الضمان في الفرض المذكور. جهد. سؤال آخر من نوع آخر يقول: شخص استأجر دار لمدة سنة، ولكن صاحب الدار قام ببيع الدار بعد شهر واحد من تاريخ الإجارة، فهل تبطل الإجارة في هذه الحالة؟ لا تبطل الإجارة في هذه الحالة، الإجارة صحيحة. نعم. جيد. سؤال آخر يقول: متى تنتهي حضانة الولد؟ تنتهي حضانة الولد ببلوغه رشيدا، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه، حتى الأبوين، بل هو مالك لأمر نفسه ذكرا أم أنثى، فله الخيار بالانضمام إلى من يشاء. نعم، إذا كان انفصاله عن الأبوين يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه، لم يجز له مخالفتهما. سماحة السيد، إذا اختلف الأب مع الأم الحضانة إما ترجع؟ الأم مقدمة على الأب. جيد. سؤال آخر يقول: هل يجب إخراج الخمس من العين نفسها؟ لا يجب، بل يتخير أما الدفع من العين أو من النقود بقيمته. جيد. سمحت سيد، نكمل بقية الأسئلة بعد فاصل. مشاهدين الكرام، فاصل ونعود لبقية الأسئلة، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج جمهورية الصالحين مع بقية الأسئلة وضيفي سماحة السيد خضير مدني. سماحة السيد، سؤال هنا أمامي يقول: هل الخمر والبيرة وبقية المسكرات والكحول ومنها الإسبيرتو بجميع أنواعه، هل تعتبر هذه التي ذكرناها كلها نجسة؟ الخمر هو المسكر المتخذ من العصير العنبي، لا إشكال في نجاسته. أما بالنسبة للبيرة أو الفقاع فهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، يوجب السكر الخفيف، والأحوط لزوما أن يعامل معاملة النجس. أما بالنسبة إلى بقية المسكرات والكحول والإسبيرتو، ومنه الإسبيرتو بجميع أقسامه، فهو طاهر. جيد. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: إذا برأ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطر، فهل يجب عليه إتمام الصوم؟ الأحوط وجوبا أن ينوي الصيام ويصوم ثم يقضي بعد ذلك. جيد. وسؤال آخر كذلك في الصوم يقول: هل يجب الإفطار على الصائم إذا سافر قبل الزوال ولم يكن ناويا للسفر من الليل؟ نعم يجب على الأحوط وجوبا. جيد. ثم سؤال آخر يقول: هل يجزي في التيمم سواء كان بدلا عن الوضوء أم الغسل ضربة واحدة؟ نعم يجزي الضرب مرة واحدة أو الوضع مرة واحدة على الأرض سواء كان بدلا، يعني التيمم بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل. سمحت سيد، سؤال هنا يقول: إذا علم الوارث أن موروثه ترك أعيانا لم يخمسها أو أتلف أعيانا قد تعلق بها الخمس، فهل يجب عليه إخراج خمسه؟ يوجد هنا صورتان. في الصورة الأولى إذا ترك الميت أعيان، هذه الأعيان قد تعلق بها الخمس، مثل سيارة مثلا أو عقار تعلق بها الخمس، يجب هنا على الوارث يجب أن يخرج خمس هذه الأعيان. هذه بالنسبة للصورة الأولى. أما بالنسبة للصورة الثانية، لنفترض أنه أتلف مال قد تعلق به الخمس، فهنا أصبح الخمس دين كسائر الديون في ذمة هذا الميت، أيضا يجب في هذه الصورة، الصورة الثانية يجب أيضا على الوارث أن يخرج هذا الخمس. نعم إذا كان المورث لا يعتقد بوجوب الخمس كما لو كان من المخالفين، أو كان يعتقد بوجوب الخمس ولكن عاصي لا يدفع الخمس، فلا يبعد تحليل الخمس هنا للمؤمن في كلتا الصورتين، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. جيد. سمحت سيد، هنا سؤال خاص بالمسافر يقول: إذا كان المكلف مسافرا فدخل بلدا أو بلدا نوى فيه الإقامة وكان دخوله قبل الزوال ولم يتناول المفطر، في هذه الحالة هل يجب عليه الصوم؟ نعم يجب عليه الصوم. جيد. وسؤال آخر كذلك على المسافر يقول: إذا كان المكلف مسافرا فدخل بلدا أو بلدا نوى فيه الإقامة وكان دخوله بعد الزوال ولم يتناول المفطر، فما هو حكمه؟ بقي على الإفطار ويستحب له الإمساك إلى الغروب. جيد. وسؤال آخر كذلك يقول: إذا كان المكلف مسافر فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة وكان دخوله بعد أن تناول المفطر، فما هو حكمه؟ نفس الجواب على السؤال السابق، بقي على الإفطار ويستحب له الإمساك إلى الغروب. سمحت سيد، سؤال آخر من نوع آخر يقول: تسقط حبات الرز أحيانا في مجاري المياه القذرة أثناء تنظيف الأواني، فهل يجوز ذلك وهل يجب التحرز من سقوطها سواء كانت كثيرة أم كانت قليلة، علما بأن التحرز قد يكون صعبا؟ لا يجوز ذلك إذا كان بمقدار يمكن الاستفادة منه ولو لتغذية الحيوان وإن كان قليلا، أو كانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة بنحو لا يعد استهانة بنعم الله تعالى عرفا. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: إذا وجد الشخص لقطة لها علامة فماذا يجب عليه؟ إذا كان لها علامة يمكن الوصول بها إلى المالك وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب التعريف، والأحوط وجوبا أن يتصدق بها عن مالكها. أما إذا كانت قيمتها درهما فما زاد ولها علامة وجب تعريفها في أماكن اجتماع الناس كالجوامع والأسواق سنة كاملة من يوم الالتقاط، فإذا عرفها سنة ولم يظهر المالك تخير بين أن يحفظها لمالكها وله أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها، وبين أن يتصدق بها عن مالكها، والأحوط وجوبا عدم تملكها. سمحت سيد، ذكرتم الدرهم، ما هو مقدار الدرهم وهل تعتبر المباشرة في التعريف؟ تقريبا الدرهم أكثر بقليل من نصف المثقال، نصف مثقال فضة، حدود 52% من المثقال الفضي. وهل تعتبر المباشرة في التعريف؟ لا لا لا تشترط المباشرة في التعريف، فيجوز الاستنابة. جيد. سؤال آخر سمحت سيد يقول: هل الإفطار المتعمد في قضاء شهر رمضان قبل الزوال يوجب الكفارة؟ إذا كان الإفطار قبل الزوال فليس عليه شيء. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: مرضى القلب والقرحة والرمل أو الحصى في الكلى والمثانة، هل في